إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لقد انتهينا من فضل رمضان ومن الترغيب في صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر. اليوم نبدأ في أحكام أو في الأحكام التي تترتب على الصائم في هذا الشهر المبارك. أولها النية. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إنما في لغة العرب للحصر، حصر الله كل عمل شرعي لا بد له من نية. فكذلك الصيام، يقول صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. إذا لابد ليلة الصيام مثلا غدا رمضان، فلا بد أن تبيت النية من الليل، ومن لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. هذا في المفروضات. وأما النوافل فلا مانع أن ينوي بعد طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله ويقول: هل من طعام؟ يريد أن يأكل فلا يجد فيقول: إني صائم. فكان يجدد النية بعد طلوع الشمس، هذا في النافلة. وأما الفرائض فلا يحل لمسلم أن يصوم إلا أن يبيت النية من الليل. الأمر الثاني، بدء الصوم من متى يبدأ ومتى ينتهي. يقول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكثير من الإخوة وكثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يمسك عن الأكل والشرب تورعا في زعمه قبل ربع ساعة بنصف ساعة، ويسمى في لغة التقويم الإمساك، فيمسك عن الأكل والشرب والنكاح قبل بربع ساعة أو بثلث ساعة. هذا الواقع ليس من الدين في شيء، لأن الله صرح صراحة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن عندما يأتي الفجر الثاني للكاذب، هذا اللي مثل ذنب السرحان مثل ذنب الذيب، لا، إنما المعترض بالأفق، تأكل وتشرب حتى ترى الفجر. هذا بدء الصيام. ثم عقب بقوله: ثم أتم الصيام إلى الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، أشار لجهة المشرق وقال: إذا طلع الليل منها هنا وغربت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم. إذن ما عندنا لا ساعة ولا تلفزيون ولا إذاعة ولا توقيت ولا عجيري ولا زيد ولا عمرو من الناس. عندنا إذا طلع الليل منها هنا من جهة المشرق وغربت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم. هذا كل ما يتعلق. ولا يحل مسلم إلا أن يبقى على الأمر العتيق، يبقى على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. فيوم من الأيام في سفر في غزوة، قال لأحد الصحابة: اجدح لنا، عملنا شوية سويف شوية كذا. فقال له: يا رسول الله، لازلنا في نهار. قال: اجدح لنا. قال له: يا رسول الله، نحن في نهار سفر. قال له: اجدح لنا الثالثة. فقال: إذا طلع الليل منها هنا وغربت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم. إذا ما نستنى إذاعة ولا نستنى مدفع، وهذا من فضل الله علينا مشاع لكل الناس، الشمس يراها كل إنسان، حتى الأعمى يستعين بالمبصر، يا أخوي شوف للشمس غابت، فإذا غربت وتم غروبها تماما ولم يبقى من القرص شيئا، هذاك الوقت التمر في فمك تفطر. هذا الحكم في بدء الصيام وفي انتهائه وفي النية. الأمر الثاني السحور، حديث بسيط جدا يمكن ما يتجاوز السطر، لكن ينبني عليه منافع لا يعلم عظمها إلا الله جل وعلا. يقول: لا تزال أمتي بخير، لا تزال أمة الإسلام من مشارق الأرض ومغاربها بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. هذه الخيرية الآن مفقودة في العالم الإسلامي، وأمة الإسلام تقريبا صارت في مؤخرة الركب، بل في مؤخرة الأمم، بل في مؤخرة المؤخرة، ليست في خير. لما؟ لأننا الواقع خالفنا أمر الله، خالفنا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى في الأمور البسيطة الهينة خالفنا، فكيف بعظائم الأمور؟ وفي رواية: لا يزال هذا الدين قائما ما عجلت أمة الفطور وأخر السحور. فنحن الآن تكرم عن الطارئ نفعل كفعل اليهود والروافض، لا نفطر حتى تتشابك النجوم، الإذاعة بعد ما تغرب الشمس بسبع دقائق وأحيانا بخمس دقائق حتى يؤذن المؤذن. يا أخي افطر، غابت الشمس. لا يا أخي لسه ما أذن، الإذاعة لسه ما أخبرت، المدفع لسه ما ضرب، وكأنه هذا المسكين عبد للإذاعة أو عبد للتلفزيون أو عبد للمدفع. لا، نحن عبيد للواحد الأحد، وأعطانا علامة فارقة. ممكن مثلا ليلة من الليالي الشمس يحول بيننا وبينها غمام أو قتام أو طوز أو شيء من هذا، هذا ممكن، لكن معروف لدى المسلمين خاصة اليوم في التقويم مثلا بين اليوم واليوم دقيقة على الأقل، فمثلا اليوم حيل بيننا وبينها، نعير ساعة تكون دقيقة جدا وتكون مضبوطة، فمتى غربت الشمس الليلة؟ الساعة مثلا إلا 10، فالليلة الثانية نزيد دقيقة، هذا لا مانع. لا، أما 5 دقائق وسبع دقائق فهذه الخيرية تنزع من هذه الأمة ولو أخرت 3 دقائق. ليه؟ ما عجلوا، أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل فطرنا ونؤخر سحورنا وأن نقبض بأيماننا على شمائلنا، أمرنا معاشر الأنبياء اللي هم سادات الدنيا والآخرة. والله يقول: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدر. إذن تلك الأمة، تلك خير أمة، تلك القدوة التي يجب. وبالفعل عندما كان الصحابة يطبقون شرع الله بالصغيرة والكبيرة، سادوا الملكوت كله وسادوا المعمورة وملكوا قيصر وكسرى وصاروا حكام الأرض 800 سنة، والإسلام يهدد العالم كله. لآخر الدولة لسنة 18 حتى زارت الدولة التركية، وإذا هددت على موتها وعلى مرضها، ويسموها المرأة المريضة أو الرجل المريض، إذا هددت بضرب الطبل للجهاد المقدس اهتزت أركان المعمورة من إنجليز ومن أمريكان ومن روس، وكانت تخيف الدنيا بضرب الطبل للجهاد المقدس. ليه؟ كانوا عندهم شيء أو بعض الإسلام أو أكثر تعاليم الإسلام. الآن تخلينا تحكيم الإسلام وراء الظهر بعيد كل البعد، تطبيق العملي مفقود 100%، العمل به تقريبا تلاشى في كل الدول الإسلامية والعربية إلا نتب. فلذلك زالت الخيرية بارك الله فيكم. فإذا لابد نرجع إلى الأصل، ونرجع الأصل لعل الله يعيد إلى هذه الأمة مجدها وعزها. وإن تطيعوه تهتدوا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذا نحن نعيد تعجيل الفطور لتعود لهذه الأمة عزها، وهذا ما أخبر به النبي. فورب الكعبة لو المسلمون اليوم في مشارق الأرض ومغاربها عجلوا فطورهم وأخروا سحورهم إلا وتعود العزة لهذا الدين على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. لا تزال أمتي بخير، لا يسلط عليها متسلط، ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. إذن بادر يا أخوي المسلم، بادر، لا تنتظر المدفع، عينك بصيرة، فأخرج على سطح على شيء وراء الشمس. الليلة هذه غربت إلا عشر، خلاص بعدها لو مشيت على تقويم العجيري مثلا إلا عشر، بكرة دقيقة، إن أخرها دقيقة هذا طيب. وهذه الزيادة في الدقائق هذه على ميزان صحيح، يعني صحيح تماما، لكن قد يخطئ في التقدير ويزيد دقيقتين ثلاثة أو خمسة عن غروب الشمس. إنما الزيادة اللي بين غروبها واليوم التالي دقيقة، أحيان دقيقتين، أحيان دقيقة، أحيان دقيقتين، أحيان ثلاث أيام دقيقة دقيقة، فهذا نعايرها خلاص. لا ننتظر إذاعة ولا ننتظر مدفع ولا ننتظر تلفزيون ولا ننتظر شيء أبدا مطلقا، خلاص نفطر ونتوكل على الواحد الأحد. بقى علينا السحور. كثير من الشباب يمضي الليل كله إما على تلفزيون أو على ورق أو على كوتشينة أو طاولة زهر أو ألعاب مسلية أو في لعبة كورة أو في بحر، ويبقى سهران للساعة واحدة بالليل أو 12:30 أو واحدة، فيذهب إلى البيت يتسحر وينام. هذه ورب الكعبة ليست من الخيرية أبدا، ليست من الخيرية. السحور ما سمي سحور إلا من السحر قبيل الفجر، قبيل الفجر. وكان الصحابة يصلون التراويح فيقول نخشى أن يفوتنا الفلاح، يخشون أن يفوتهم السحور، فيذهب إلى بيته يأكل تمرات أو لقيمات ويؤذن المؤذن ويذهب إلى صلاته. جرب سنة واحدة، جرب سنة تجربة بالمجان، ما في فلوس، أول ما تغرب الشمس افطر، وقبيل الفجر انتهي مع أذان الفجر تكون انتهيت من الطعام والشراب سنة واحدة، وانظر خيرات الله كيف تنزل عليه. وتشعر هذا يعلم الله، تلمس بالسمع والبصر، والتجربة أكبر برهان، والله يدخل عليك الخيرية ولو كنت بمفردك. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم، فأجرب هذا ولو سنة وانظر، ترى والله بعين البصر والبصيرة الخير، والخير العميم عليك وعلى أهل بيتك، وتجد حياتك رغد، ولو كان معاشك 50 دينار تجد الخير لا تعلم من أين يدخل عليك، وتجد حياتك سعيدة مطمئنة راضية، فيها الخير، فيها السعادة، فيها الصلاة. هذا من ناحية بدء الفطور. بقي علينا فضل هذا السحور، ماذا لنا إذا تسحرنا؟ الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن السحور بركة، تسحروا فإن السحور بركة ولو على جرعة ماء. إيه بركة؟ البركة النفع. إذن في سحورك هذا بركة، البركة إذا بارك الله في جسمك، في سمعك، في بصرك، في لحمك، في عصبك، كان هذا الجسم نفاعا، ولا يمكن يسير إلا في طاعة الواحد الأحد. لما؟ لأن فيه بركة، البركة سرت في عروقك، فهذه البركة تدفعك لفعل الخير ويجنبك الله الشر. إذن ماذا وراء هذا السحور؟ قال فإن في السحور بركة، في خير، صحيح. وهذا أيضا مجرب ومشاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أولئك لا يتسحرون. فالفرق بيننا وبينهم إنه الله أعطانا بركة وخصنا بها من بين الأمم، بين اليهود اللي الله وصف قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الله فضلنا عليهم وأعطانا أكلة السحر، أعطانا البركة زيادة عن كل الأمم. إذن لا تدعها يا عبد الله، لا تدعها، وجرب كيف البركة تأتيك الواقع. والحديث الجلل يقول صلى الله عليه وسلم: البركة في ثلاثة، البركة في ثلاثة: الجماعة، الثريد، السحور. إذن البركة الخير النفع في ثلاث: في الجماعة، لأن النبي وصف قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. إذن الخير عليكم بالجماعة، إنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية، إلزم جماعة المسلمين. إذن الجماعة قوة، متانة، فيها مرضاة لله، فيها بركة، فيها خير، فيها تعاون على البر والتقوى، فيها تعاون على كل نوائب الدهر. إذن البركة في ثلاث: الجماعة، وهذا مشاهد أيضا وملموس. الثاني الثريد. الثريد هو الخبز مع اللحم، الخبز المثرود بالمرق مع اللحم، هذا بركة، لين على المعدة، غذاء كامل، فيه شيء طيب، ويقويك على طاعة الواحد الأحد. ثم الثالث السحور. في شيء أعظم أعظم أعظم من ذلك؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وهذا شيء كبير، شيء كبير. كيف تسحر الساعة واحدة أو ثنتين؟ هذا لا يطلق لا عرفا ولا لغة ولا شرعا أنه سحور. السحور يجب أن يكون في السحر قبيل الفجر بقليل، بعشر دقائق أو ربع ساعة، هذا السحور. وأما الساعة واحدة نصف ليل، هذا ليس سحور، معاذ الله، معاذ الله. إذن حاول يا أخوي المسلم، حاول تأخر للسحر وينطبق. لما؟ إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إذن شيء كبير في شيء عمل بسيط جدا، عمل بسيط جدا تعمله، وإذا بركاتك لا تعد ولا تحصى. وعن العرباض ابن سارية يقول: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال: هلم إلى الغداء المبارك، أو الغداء المبارك. الغدوة هي الفجر، صلاة الفجر الغدوة، إلى الغداء المبارك. في إحنا الآن نستعمل أنه الظهر الغداء، ولا الغداء معروفة صلاة الفجر. هنا كان يقول له: هلم إلى الغداء المبارك. وإحنا بدنا شوية بركة الآن. في أمراض في هالمجتمع، والله آباءنا وأجدادنا الأولين ما سمعوا بها. السرطان استفحل، الشلل استفحل، الشلل النصفي استفحل، الأمراض الخبيثة المستعصية استفحلت. لماذا؟ ما في بركة، ما في بركة. الأجسام خاوية عن البركة، لا تتورع من أكل الحرام، لا تتورع من المعاصي، لا تتورع من شرب الدخان، من الخمر، من إلى آخره، ما تتورع، هي ما فيها بركة. البركة لا تكون إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل بالأشياء اللي أخبر الله أن بها بركة. الواقع: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. إذن الخير والبركة لا تأتي إلا بما أخبرنا الله به، وما عدا لا. فإذن هلما إلى الغداء المبارك. فقال يعني السحور، وفسره بالسحور. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها، إنها بركة أعطاكم الله إياها، فلا تدعوه، لا تتركوا. إذن يا عبد الله، شهر كامل افرض على نفسك واغصبها. ماذا يقول؟ إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوا. أكلة السحر هذه بركة أعطاكم، فإياك تتركه لو طردتك الخير أبدا، إلا إذا أخذك النوم، فهذا عذر شرعي، ونسأل الله أن يرفع عنك القلم، ما في شيء. إذن فلا تدعوها. وأسعد الناس كنا بالنبي، نعم الذي يسمع له ويطيع، جعلنا الله وإياكم من هذا الصنف من الناس. الحديث الثاني يقول: السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة مما، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. حتى لو شربت مي، حتى شربت مي الله وملائكته يصلوا عليه. ولذلك قال: قدم السحور كله بركة فلا تدعوه. وأخبر ما هو البركة، قال: الله والملائكة بيصلوا عليه. هذه نعمة، هذه نعمة، ما أعظمها نعمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا متسحر لك هذا الفضل، الله والملائكة أيضا يصلوا عليك إذا تسحرت. وعلاوة على ذلك في بركة في سحورك، إذا لا تدع، إياك أن تدع هذا الفضل. صحيح، جرب ولو سنة، اعمل بمقتضى ما سمعت. والله أثنى على هذا: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أحسن القول قال الله قال رسوله، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أحسن القول، فإذا اتبعته انظر خيرك السنة كيف يصير فيه. انظر، ولو كان عندك بعض الشطط، تجد الخير في بيتك، تجد الخير في امرأتك، تجد الخير في ابنك، تجد الخير في كل العائلة والطائفة، وتقر عينك فيهم يقين. فإذا حاول يا عبد الله أن تفعل هذا. وفي الرواية اللي قبل الأخيرة يقول: تسحروا ولو بجرعة من ماء. وختام هذا الباب: نعمة سحور المؤمن التمر. هذا ختام الباب. فهنا أرشدنا أن التمر خير ما يتسحر به المسلم، التمر خير ما نعمة سحور المؤمن التمر. فالذي يستطيع أن يتسحر على تمر، شوية لبن، شوية حليب، الحقيقة طول النهار مرتاح وشبعان وريان وما في مثل الصحيح. وأما ينفخ بطنه في الأكل، يظل يلبد لحتى ينحش قلبه، وعبي بطنه مي، والله ما يجي الظهر مسكين إلا حمضان وريحته طالعة. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هنا نعود للأمر الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. إذن العلة في التأجيل مخالفة أهل الكتاب، مخالفة أهل الكفر، مخالفة الكفار. لا يزال هذا الدين بخير، أولئك حرفوا دينهم وبدلوه، فلا تقع فيما وقعوا فيه يا عبد الله، افعل بما أمر، نفذ ما أمرك الله، وإلا تكون فيك شعبة من يهود، وتشبهت باليهود شئت أم أبيت. لذلك هنا يقول: لا زال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. ليه؟ صار تحريف وتبديل، تحريف وتبديل في كتبهم، فغيروا وبدلوا في الأحكام. وأما نحن لا، حفظ الله دينك، حفظ الله سنة نبيك إلى يوم القيامة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، محفوظة. فإذا غيرتها يكون غيرتها والشيء بين إيديك، والكتاب عندك والسنة بين إيديك. فتغييرك هذا أشد وأنكى من تغيير اليهود، لأنه اللي غير من اليهود كم عالم، 10-15 غيروا التوراة والناس تبعوهم. وأما أنت الآن كتابك محفوظ، فإذا غيرت الأحكام وعملت بغير الكتاب والسنة أنت مسؤول، الكتاب بين إيديك والسنة بين إيديك، فلماذا انحرفت عنها؟ مسؤوليتك كبيرة. بقي علينا إذا عجلنا الفطور ماذا نصنع، وإذا أفطرنا ماذا نصنع، وعلى ماذا نفطر؟ يقول الراوي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، الرطب هذا البلح، فإذا ما وجد فعلى تمرات، فإذا ما وجد حسى حسيات من ماء، ثم ذهب إلى الصلاة. هذا شكر النعمة، هذا شكر النعمة، لا تلتفت لبطنك، لا، أذن لك الله أن تأكل تمرات، شوية مي، تذهب عطشك، تذهب جوعك، ثم تشكر لله نعمة، تذهب إلى بيت الله تصلي. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يقول؟ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب قط حتى يفطر. كان يفطر، نعم، وهذا شيء أمرك الله به، عجلوا الفطور، فتعجل الفطور على تمرات أو حسيات من ماء، 3-4 جرعات ماء، ثم تذهب إلى بيت الله تناجي ربك، وهناك الدعاء، هناك الدعوة المستجابة. نعم. بعد ما تفطر تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وتذهب تناجي ربك، وهناك لذة المناجاة، هناك اطلب طلباتك، لك دعوة مستجابة، لك دعوة مستجابة كل ليلة، عتقاء للرحمن ودعوة مستجابة لكل عبد مسلم، شريطة انه صام ايمانا واحتسابا، وعقل ما تذمر، ايه ما اطول النهار، ايه اليوم هذا، ايه الحر، ايه يا اخي متنا عطش، ايه متنا جوع، لا، ليش تتذمر؟ اذا في طاعة الله لازم صدرك ينشرع وتكون فرحان، فرحان تمام الفرح، لانك اعطيت الله حقه في هذا الشهر المبارك. وكان يأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، يقول: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء، فإنه طهور. إذن الرطب ثم التمر ثم الماء إذا ما وجد التمر، وبعد أن تأكل التمرة أو التمرتين أو السبعة، وتأكل بالفرد 3-5-7، وتشرب وراءها ماء 3، كل شربة بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، ثم تذهب تناجي ربك في بيت الله جل وعلا. وإياك يسول عليك الشيطان ويأخذك الجوع وتلبد بطنك، والله إذا قمت على الصلاة تكون متثاقل، وإذا قمت على قيام الليل تكون على قيام رمضان تكون متثاقل، نعم، والشيطان يأخذ دوره منه، وأنت في الصلاة تتثاقل وتعبان، لكن جرب كل تمرات، اشرب شوية ماء وروح على المسجد وارجع اتعشى، ظل كل مهما بلغ أكلك لا تتعب، لا تشعر بتعب أبدا مطلقا. في القباني، هذا طبيب الإذاعة السورية، اسمه صبري القباني، يحلل تحليل علمي مقبول، يقول: المعدة من الفجر إلى المغرب مقفلة، لا تعمل ولا تتنبه لعمل، وكل مشارفها مقفلة، كل معداتها مقفلة. فيقول: عندما يجلس المرء ليأكل ويملأها، بعد أن ينزل الطعام فيها والماء تبدأ تفرز، فيقول إفرازاتها هذه لا تتخلل إلى وسط المعدة ولا تكفي، فلذلك يتلبك أو تتلبك المعدة ويصير فيها تعب. لكن أتى بهدي النبي، مع أنه طبيب إذاعة ما له صلة، بعيد كل البعد عن هدي الصحابة وما شابه، فيقول: فعندما يأكل تمرات تبدأ المعدة في العمل، يمشي خطوات إلى المسجد تكون استعدت استعداد كامل، ما ينتهي الصلاة إلا أفرزت كل إمكانياتها، كل أدواتها، من حوامضها، من إفرازاتها، تسقط عليها الأكل، فلما ينزل عليها الأكل يكون في شيء يهضمه، يقتله، قتل، ويسويه، سوي. لماذا؟ لأنها أفرزت، بدأت بالإفراز. فيقول: فمهما أكل ومهما عظم أكله لا يتأثر أبدا، ولا يصير معه تخمة ولا يتأثر، وهذا والله مشاهد الواقع، هذا مشاهد وملموس. فإذا اعمل بهدي النبي ونعم الهدي، هديه صلى الله عليه وسلم. الدعاء، قلنا لك خيارين: إما أن تدعو عقب ما تفطر، وإما أن تؤخر دعاءك في صلاتك في صلاة المغرب بعد التشهد الأخير وقبل السلام، تخبئ دعوتك آخر شيء بعد التشهد كامل، أو لك الخيار أن تدعو بعد ما تفطر، لك الخيار. ولو دعوت لا مانع ترفع يديك إلى السماء وتدعو، كنا أول دعاء الجنة مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، بعد ذلك ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ولا مانع أن تشبك دعوة ودعوتين وثلاثة في دعوة واحدة. نعم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثلاث دعوات بدعوة واحدة وشاملة لكل خير في الوجود، هذا أيضا جائز. وكرم الله كبير، ممكن الله يعطيك الثلاثة، ممكن يعطيك واحدة منها. وأما الأمر الأول، احصر كل شيء تقدم على جنة عرضها السماوات والأرض ومرافقة النبي في الجنة. نعم. اللهم أني أسألك الجنة، اللهم أني أسألك الجنة، اللهم أني أسألك الجنة، أو أسألك مرافقة نبيك لأنه أعلى، ممكن يعطيك الجنة ودرجات قليلة، لكن مرافقة النبي ليس فوقه إلا عرش الرحمن، أعلى منزلة في الجنة منزلته. والله ليس ذلك على الله بعزيز، لأنه أعطاها لصحابي خدم النبي خدمة بسيطة. وأنا أقول في آخر الزمن يأتي أقوام لهم أجر 50 شهيد من الصحابة، قالوا منا أو من، قال بل منكم، قال أو منهم، قال بل منكم، أجر 50. إذن رحمة الله واسعة، يعطي من شاء، والله إذا علم منك الإخلاص يعطيك كما أعطاه، إذا علم منك الصدق صدق النية يعطيك كما أعطاهم أنك مسلم ولا مسلمون. لكن هم فازوا علينا بالهجرة، فازوا علينا بفتوحات الأرض، فتحوا لنا الدنيا، أدخلوا علينا الإسلام، السبق له قيمته، فهم يسبقون بهذا. ولو لكن الأعمال قد تتضاعف لنا، قد أجر 50 واحد منهم، ومع ذلك حتما ما راح نصل موصولهم، لكن بشارة طيبة، أجر 50 شهيد، والله هذه نعم. نعم. بقى علينا تفطير الصائم. تفطير الصائم، ما حكم من فطر صائما؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. إذن ما الحكم لمن يفطر صائم واحد؟ له مثل أجره. صام يوم لك أجر يوم صيام كامل مكمل. إذا أطعمت 30 يوم صار لك شهرين رمضان مع ليلتين قدر، إذا هذاك قام وأنت قمت صار لك أجر شهرين، هذه كبيرة، 83 سنة وثلث السنة تقريبا، 83 سنة وثلث ليلة القدر، عدا عن صيام الشهر 29 يوم. فأنت لك عبادة 83، إليك 83 للي فطرته، هذا شيء كبير، هذا بارك الله فيك. فقالوا: يا رسول الله، لا يجد أحدنا ما يطعم الصائم، يمكن أنا أكلات على قدي. قال له: ولو على مضغة لبن، شوية حليب تشربوا إياها، أو تمرة طعمي إياها، لك أجره كاملا. إذن شيء طيب. إذن حاول أن تدعو، ومن تدعو لا تدعو إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل زادك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمن، ينفعك ما يضرك ما يغشك، يظل معك للنهاية على أتم وجه وأكمل وجه. وإذا انحرف يقول لك: لا يا أخوي، لا هذا حرام، دير بالك يا أخوي، والله هذا عيب علينا، والناس يعني يعينك على كل مراحل الحياة. لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل زادك إلا تقي. وين أخوف الناس من الله؟ وين اللي تشوفه خاشع؟ وين اللي تشوفه أهل دين؟ كل يا أبو فلان الليلة أنا داعيك على الفطور، هذا ترجو الخير الكبير من وراءه. لما؟ لأنه خاشع ساكن يريد ما عند الله، وعنده الوراء وعنده التقوى، فهذا لعل الله أن يعطيني أجره كامل. ولا مانع أن تدعو أي واحد مثلا من إخوانك المؤمنين، لكن ذا غير وصيام غير، صيام غير وخشوع غير وسمت غير، فكم من الناس ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش فقط، وليس له أجر الصيام، طول النهار مضيها في الغيبة والنميمة والزعرنة والطلوع ونزول، وتعال والله صايم، صحيح صايم، لكن الصوم ليس عن الأكل والشرب فقط، إنما أيضا عن الغيبة، أيضا عن النميمة، أيضا عن كذا. فاحرص أنه اللي تدعيه يكون من أهل الخير، من أهل الخشوع، من أهل التقوى. في زيادة على هذا يقول صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا أو جهز حاجا أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. يعني هذاك صيام كامل له، وأنت لك مثل صيامه كاملا. فكيف إذا دعيت خمس أشخاص؟ كيف إذا كانوا عشرة كل ليلة؟ هذا الواقع لا يقدر قدر هذا الأجر إلا الله جل وعلا. فأشياء تباح للصائم وأشياء محرمة عليه، لابد أن نعرف ماذا أباح الله لهذا الصائم وماذا حرم عليه. الأشياء التي أباحها الله للصائم: السواك، هذا أجلها وأعظمها الواقع. السواك يقول صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إذن نريد زيادة تقوى وزيادة مرضاة لله فوق صيامنا، السواك. كثير من الناس يتورعون عن السواك، والنبي كان لا يترك السواك في رمضان أو في غيره أبدا، ويقول: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. جاء أحد الصحابة قال لابن عباس، واحد قال له: يا ابن عباس نجد طعما، قال له: الماء أشد طعما. أنه المتوضئ في رمضان يتمضمض ويستنشف، فمهما كان السواك، طعم السواك مو مثل طعم الماء. الماء نحن بحاجته، وأحيانا لما يبقى ريقك ناشف ودايق والعطش ذابحك، والله قطرة الماء بتسوى جمل قطرة الماء، ومع ذلك أباح لك الشرع أن تتمضمض، بس لا تغرغر، وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، تحط الماء في فمك وتدفله. فإذا وجود الماء في الفم أعظم بملايين الدرجات من وجود السواك، والأعظم من ذلك أن النبي كان لا يدع السواك حتى في رمضان. بعض إخوان الحنابلة كرهوا السواك بعد الزوال، أباحوا طيلة النهار للظهر، وكرهوا بعد الزوال، كرهوه اجتهادا لا نصا، نص ما في، كان النبي يتسوك الظهر والعصر وقريب المغرب، فكان اجتهادهم انه اذا تسوكت الريحة هذه الخلوف، الريحة الكريهة اللي في ثمك اطيب عند الله من ريح المسك، ويقول لك اذا تسوكت بالزول، لا، الريحة نحن نقول يقين انها تخرج من الجوف لا من الفم، تخرج من الجوف لا من الفم. والنبي كان يفعل، فلو كان فيها إغضاب لله أو هالريحة اللي يحبها الله منك تزيلها لكان ما تسوك، لكن كان يتسوك بعد الزوال، ففهم أن لا دليل على ذلك. فعلينا أن نتسوك لأمرين اثنين: مرضاة للرب ومطهرة للفم. الأمر الثاني مما يباح للصائم: التبرد بالماء. التبرد بالماء، أنام وكان في ناس ما عندهم مكيف، يجي يغرق البطانية بالماء ويتغطى فيها إذا نام، هذا طيب، روح يرمي حاله في برميل الماء أو في البحر وغطس حاله لرقبته، والصحابة كانوا يفعلون هذا، فهذا كله جائز ولا شيء عليه. القبلة للصائم، وقد يستبعد بعض الناس، والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكن لمن يملك إربا. يعني القبلة إذا جرتك للنكاح خرب بيتك، خراب، هدمت صيامك ذاك اليوم وبدك تصوم شهرين متتاليين. فالذي يملك إربه ويملك نفسه ويستطيع على ذد حاله فهذا مباح له، وهذا ما قال به الأئمة وعلى رأسهم الإمام الشافعي رضوان الله عليه في كتاب الأم وغيره، وأجاز القبلة. وبعض الناس كرهوها للشاب، كرهوها للشاب، يقول كل من يملك إربة فلا بأس له بالقبلة. والأكبر من هذا حديث متفق عليه، حديث صحيح في البخاري وغيره، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويحتجم وهو صائم، كان يقبل وهو صائم في رمضان. وجاءت امرأة لأم المؤمنين لأم سلمة قالت لها زوجي يفعل كذا وكذا، وقال لي اسألي بيت النبوة أو اسأل النبي، ما وجدت النبي. فقالت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فراحت لزوجها قالت له رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يقول فزاده شرا، قال هذاك رجل يباح له ما لا يباح لنا. فرجعت المرأة تسأل وإذا بالنبي داخل. سألت على القبلة قال لها ألم تخبريها؟ قالت بلى. قال ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أفعله، ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أفعله؟ قولي له رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فإذا اللي يتنزه عن شيء فعل النبي هذا أكبر من النبي. إنما قلنا وعائشة تقول وكان أملككم لإربه، عنده أعصاب أولاد يمسك حاله ويبتعد عن النكاح، فإذا كان هذه المقدرة عندك موجودة فهذا مباح في حقك باتفاق الأئمة الأربعة. وأما اللي ما يقدر لحاله لا والله ما يجوز، لأنه بده يصوم شهرين ويخرب عليه اليوم. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. الصيام في السفر مباح لك أن تصوم وأنت مسافر. الحجامة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أفطر الحاجم والمحجوم، حديث في صحيح البخاري، حديث صحيح. فيقول في نفس الحديث ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فكان يحتجم وهو صائم ويقبل وهو صائم. إذن الحجامة أفطر الحاجم والمحجوم هذا منسوخ، لأن النبي أذن بذلك ثم رخص بذلك. فيقول ابن حجر في فتح الباري لم يرخص إلا بما كان عزيمة، يعني كان الحاجم والمحجوم يفطروا ثم رخص بذلك بعد العزيمة. إذن أفطر الحاجم والمحجوم هذا منسوخ، ويجوز للصائم في رمضان أن يحتجم. بقي علينا القيء، إذا ذرعك القيء فهذا مباح في حقك ولا شيء عليك، لكن من استقى فعليه القضاء، يعني اللي يحط أصابعه في فمه ويستفرغ في رمضان فهذا عليه قضاء اليوم. وأما اللي يذرع القيء فهذا لا شيء عليه أبدا، ما الله بيسأله أبدا. الأكل والشرب ناسي، الأكل والشرب والجماع ناسي، فهذا أيضا لا شيء عليه. يقول من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. إذن الناسي مرفوع عن القلم، إذا أكل أو شرب أو جامع أهله وهو ناسي فلا شيء عليه، ولا مسؤولية ولا كفارة. ويقول صلى الله عليه وسلم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن يجوز هذا. يقول الأخير من دخل في جوفه شيء من الماء غصب عنه دون إرادته، يعني جاء يتمضمض فدخل شيء قليل أو جزء قليل من الماء غصب عنه مو بطيبه، فهذا إن شاء الله لا شيء عليه، لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم، وهو حاول بكل وسيلة يمنع هذا وما استطاع، فهذا إن شاء الله لا شيء عليه. أما إذا تغرغر فقد خالف الله ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالغرغرة هذا يأتي في المنهيات إن شاء الله، فالغرغرة في المضمضة والاستنشاق فهذا محرم ما يجب. بعدين أن يصبح جنبا، يعني نايم أتيت أهلك لحياة جاء رجل قال له: يا رسول الله هلكت؟ قال له: وما أهلكت؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. قال له: صم شهرين متتاليين. قال: لا أستطيع. قال: اطعم 60 مسكينا. قال: ما عندي شيء أبدا. فالنبي سكت قليلا، وإذا رجل جايب زنبيل مليان تمر. قال له: خذه وكفر. قال له: يا رسول الله على أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها رجل أفقر من أهل بيت، يعني بين الحرة الشرقية والغربية ما في أفقر مني. قال فضحك النبي حتى بدت نواجذه. قال له: كله أنت وأهله. رح إخواني، الدين يسر، الدين يسر، ما جاء ليعنت الناس ويعنفهم. رجل عليه صيام شهرين ما يقدر. قال له: اطعم 60 مسكين. ما عنده. لا، لازم بعض المشايخ. قل له: لا، روح تدين وتكفر. لا يا اخي، الله ما كلفه، النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما كلفه. انت من يا عبد الله؟ انت لست نبيا ولست الها، وهو جاء ليبين للناس ما نزل اليه. فليش الشده يا اخوي؟ ليش الشده؟ قال له: صوم شهرين. قال له: لا استطيع. قال له: اطعم 60 مسكين. قال له: ما عندي. فإجا إجته طعام 60 مسكين، جاءته وقال له: روح اطعم 60 مسكين. قال له: والله في أركان المدينة كلها ما في أفقر من أهل بيتي. فقال له: كله أنت وأهلك. هم الفقراء، روح اعطي الفقراء وهم جوعانين، ما بيصير. فإذا صاحب الكفارة اللي عليه كفارة فقير فتسقط عنه الكفارة تماما، لأنه هو مسكين، وإذا أكل منها الكفارة تغني وتسقط عنه بنص النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني الأكل والشرب والدخان أيضا من المفطرات. في الحنابلة يقولون: دخول شيء من الفم إلى الجوف مغذيا كان أو لا يفطر. هذا اجتهاد لكن له وزن وقيمته. يعني ما عندنا نص إن إذا واحد بلع حصاد يفطر، ما عندنا نص. احنا الأكل والشرب صحيح، لكن ما أحب بلع حصاد. لكن الحنابلة اجتهدوا وقالوا: دخول شيء من الفم إلى الجوف مغذيا كان أو لا يفطر. ليش؟ لأنه اسم الصيام، الصيام الإمساك عن إدخال أي شيء من الفم إلى الجوف. وقد يكون في عليهم بعض الاعتراض، لكن صدق أنه كلامه مجيد. شو هالعبث هذا؟ تيجي تبلع لك حصاد وحطه في جوفك؟ مو من المنطق هذا. إذن الأكل والشرب، الدخان سواء غدا أو ما غدا، وأنا أجزم جازم شارب الدخان يصوم عن الأكل والشرب 3 أيام ولا يصوم عن سيجارة. فإذا جاء الصيام لكسر الشهوة وكسر كبرياء النفس وجماحها وإرضاخ للأمر الواقع وإرضاخ لأن تذل وتخضع لسلطان الله، والعادة والعرف ما يستولي عليها. ولذلك لما كان الدخان يعمل عادة مع الإنسان ويترك الأكل والشرب ما يستطيع يترك الدخان، لذلك هذا صار في هذه الزاوية ينصر شهوته على دينه الواقع. فلذلك الإسلام فرض هذا الشهر لتكبح جماح نفسك وتبعد عنها الشيء اللي يصير عندك عادة. فلذلك الدخان يجب أن يتجنب. الأعظم من هذا قول الزور وسماع الزور والسماع للأغاني والموسيقى، وخاصة الأغاني الخليعة، حبيبتي وروحي وصدرك وملعب الخيال ونهودها، هل وصف هذا المجدع الخسيس النتن، فهذا محرم تحريم كلي. بعدين مجالس اللغو واللهو واللغط والألعاب اللي مثل الورق، مثل أشياء صحيح قد تتسلى فيها، لكن لو تدري كم فاتك الخير. هذا شهر البركة، شهر القرآن، شهر التسبيح، شهر التهليل، شهر التحميد، شهر الفضيلة والبعد كليا عن الرذيلة، وتتفرغ لله في شهره، وتترك كل ملاهيك وكل ملذاتك وكل شهواتك. القول الفحش والبذاء من القول، هذه أيضا محرمة عليه الواقع. بعدين عندك النميمة والغيبة، فهنا الزور النميمة الغيبة، يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني ليصوم عن الأكل والشرب. اللي يشهد الزور أو يسمع الزور واللي يعمل في الزور، هذا لا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه، يعني في صيامه ما في خير أبدا. ولذلك شهادة الزور والكذب والنميمة والغيبة تخرش الصيام وتجعله مثل ثوب الخلق، هيكل فقط، هيكل الصيام، ولا كله مخرش. فلذلك فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهنا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، أي لا يجامع ولا يصخب. صخب رفع الصوت في الكلام البذيء. فالصائم مو طبعه هذا، وبعض الناس لا يتنازك ويجيه النزك والحدة إلا وهو صائم. يا أخي نازقني، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسيت أمر الله لك. فلا يصخب، لا يرفع صوته، لا يغضب، نسيت هذا، وأنت تصوم لتذلل نفسك، مو لتعلمها النزك والحدة والغضب، لا، إنما صمت لتكبح جماحها، خليها دليلة خاضعة لسلطان الله. وما الله أمرك بالصيام مشان تتنازك، والله فلان نازقني، في بعضهم يسب الدين، في بعضهم يسب الرب، هيك وهيك في اللي خلقك، وانت عملت لي وانت ساويت لي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا وين الصيام المسكين؟ وين حالته؟ صار فيه؟ وعلى وعلى ذلك يقول: إنما الصيام ليس الصيام من الأكل والشرب فقط، إنما الصيام من اللغو والرفث، الكلام الفاضي الفارغ، الكلام الدنيء البذيء، مثل هالغنى الساقط هذا، والوصف وهالهرجة الفاضية بين هالشباب، والله رحنا وجبنا وكمنا وحطينا، هذا لغو فاضي. إذن الصيام ليس على الأكل والشرب، وإنما من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جاهل عليك فقل إني صائم إني صائم. ويقول صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فصوم النهار كله على الأكل والشرب، وما لك حظ إلا الجوع بس، لأنك مضيته كله في الفحش والبذاء وفلان طويل وبالغيبة وبالنميمة وبالزور وبالكذب وبالبهتان. في أشياء أيضا مباحة نسيناها، يقول ابن عباس: لا بأس أن يذوق الصائم الخل أو الطعام أو الشيء، مثلا المرأة بتطبخ، إذا زوجها الأكلة مالحة يمكن يغضب عليها يقول لها: يا مرأة صايمين وطعميتين ملح. لها أن تضع أصبعها بالطعام وتذوق شريطة ما يدخل جوفها، تبزق ما ذاقته، فهذا مباح له ومسموح له. بقي علينا ضرب الأبر. ففي أبر مغذية سواء ضربت في العرق أو في العضل، الشيء المغذي اللي يمنعك عن الأكل والشرب ويكفيك عن الأكل والشرب، فهذا لا ينبغي تعاطيه أبدا بحال، لأنه يكفيك عن الطعام والشرب. فهذا لا ينبغي لمسلم أن يتعاطى، مثل الجلوكوز هذا، الإبرة الكبيرة هذه يحطها في عرقه، هذه غذاء كامل وتغني، لو بقي يستعملها سنة لا يأكل ولا يشرب. فهذه لا تحل، لا لا نتس هذه لأنها غذاء فقط وتمنع عن الغذاء، فلا يجوز استعمالها. وأما إبرة للدواء، إبرة بنسلين، إبرة مثلا شيء يضربك في العرق مثل سكري أو شيء، فهذا إن شاء الله لا شيء فيه أبدا ولا يفطر وليس له علاقة بالإفطار. بعدين لك أن تتكحل، الكحول تستعمله، القطرة بالعين، كل هذا إن شاء الله مباح ولا شيء فيه، والصحابة كانوا يفعلون ذلك ويعملون ذلك. بقي علينا الأعذار المبيحة للإفطار. أولها المرض، فالمريض الله أنزل نص: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن المسافر والمريض سقط عنه شطر الصلاة عن المسافر والصيام عن المسافر والمريض. هذا المريض والمسافر ماذا يصنعان؟ قال الله: فعدة من أيام أخر، يعد أيامه، أيام سفره، أيام مرضه، وفي أيام أخر له أن يصلي، أن يصومها من انتهاء رمضان إلى شعبان، إلى الشهر اللي نحن فيه. وإذا جاء رمضان ولم يصوم، هذا آثم قلبه واقترف كبيرة من الكبائر، عسى الله أن يتوب عليه ويغفر له. فلا يحل لمسلم أن يؤخر الأيام الأخر إلا في نفس السنة قبل حلول رمضان الثاني، إلا بعذر. مثلا أنا ظليت لشعبان، في شعبان مرضت وعلي أيام رمضان، فهذا إن شاء الله الله ما بيأخذ، ظليت مريض حتى دخل رمضان والله شافاني، فهذا إن شاء الله بعذر لأنه اجتهد وحصل له هذا، إن شاء الله لا شيء عليه. بقي علينا المرض مرضي، في مرض مزمن، هذا المريض والمسافر المرض اللي يرجى برؤه ونرجو الله أن يشافيه، هذا لابد يقضي في أيام أخرى. لكن رجل مريض مزمن لا يستطيع يصوم الأبد، فهذا يطعم مسكين كل ليلة، وإذا أطعم 30 مسكين في ليلة واحدة سقط عنه كل شيء. إذن عليه 30 أو 29 مسكين، فإذا أطعم مسكين كل ليلة خلاص لا شيء عليه أبدا. فإذن المريض المزمن اللي الطبيب المسلم يقول هذا لا يرجى برؤه، فهذا يطعم مسكين. وكذلك الهرم اللي بلغ أرذل العمر، يعني اللي بلغ 90 ما يستطيع صوم، فهذا أيضا له الحكم ذاك، يطعم كل يوم مسكين. وكذلك العجوز، فهذول يطعموا مسكين ولا قضاء، يعني ما في عدة من أيام أخرى. مع ذلك اللي يمنع من الصيام الحيض والنفاس، فلا يحل امرأة حائض أو نفساء أن تصوم أو تصلي أبدا طول ما عندها الحيض، فهذا أيضا من الأعذار المبيحة. وماذا عليها؟ يقول: أمرت الحائض أن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. إذن حكمها حكم المسافر والمريض، فعليها أن تقضي صيامها في أيام أخر وقبل رمضان الجاي. لعل ذلك المبيح لها الحامل والمرضع، يقول: إن الله أسقط عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن المرضع والحامل الصوم. شريطة أن تخاف على ولدها، حامل إذا جاعت الولد في بطنها يجوع معها وقد يتأذى وقد هي تتأذى، فإذا خافت الحامل والمرضع على ولدها فلها أن تفطر، وأسقط الله عنها الصيام. نعم والله أنا اللي أرى أنها تطعم عن كل يوم مسكين، لأنه ما جانا هذا إلا بعض الناس مثلا قالوا الله النبي صلى الله عليه وسلم دمجها مع المسافر، والمسافر في عدة من أيام أخر. هذا ما يسره الله علينا وأسأل الله أن يعيد رمضان علينا وعليكم باليمن والبركة، وأن يقدرنا من صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضى الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. يقول هنا أحد السائلين: هل جائز أن توزع الفطرة بين أسرة وأخرى مثلا عن طريق المبادلة، لأن الأسرتين محتاجتين؟ فالسؤال كان ممكن نصيغه أنه إذا كانت الأسرة فقيرة فهل عليها أن تخرج فطرة، وإذا أخرجتها هل يجوز أن تخرجها لأسرة أخرى فقيرة، وهكذا؟ هذا سؤال وجيه. الفقير بارك الله فيكم الذي لا يجد قوت يومه وليلته، هذا الفقير. أما أنا عندي مثلا ما يكفيني أنا وعائلتي 3 أيام بلياليها، فأنا غني بعد هذا، فأجدت فطرة أرد على فقير، هذا طيب ولا شيء فيها مطلقا. لكن أنا ما عندي إلا هالفطرة هذه، جاءتني فطرة مثلا ويا الله تكفينا أولادي عشاء يوم يومين 3، فهذا الواقع ليس له أن يعطي. نعم أنا أقول، أنا هو السؤال هنا يقول أنت فقير ولا غني؟ أنت فقير أو غني؟ غني. وجاره غني؟ يعني يأتي آخر الشهر ولست بحاجة، ما تتدين؟ إذا لا يجوز تعطيه بارك الله فيك، ومحرم عليك أعطاه لأنه غني. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فأنت يأتي آخر الشهر ومكفي، كافيك الله. وخير المعاش، رحم الله امرئا وفقه الله للإسلام وكان عيشه كفافة، يعني لا إلك ولا عليه، آخر الشهر ما تدين، فلا تحل لك الزكاة، ما بحل تعطيها لهذا الرجل إلا إذا كان فقير، يعني يجي آخر الشهر وهو ملحوق ما عنده شيء. وأما في هذا يحدث كثير أغنياء وأنا أراهم بعيني، والله جاري كل سنة بيعطيني الفطرة، ما بصير، أنا بستحي لازم أعطيه فطرة، يعني من ذهن وكلي، يعني معناه ما زكوا، أعطاني صاع رجعت صاع، ما زكى لا هذا ولا ذاك، الاثنين ظلوا بدون زكاة، ما يجوز ولا ينبغي أبدا. كيف ما عندها المتاع 3 أيام؟ ممكن احنا نقول على فرض، ويقول لي فقير ويفترض السؤال هذا، يقول فقير ما عنده شيء، واحد أعطاه هو فقير وبده يرد للفقير. نعم في ناس ما عندهم ولا شيء، ممكن انا معك، هذا غني، هذا بده يزكي. نسأل يساق عليه إذا كان تيجي آخر السنة وهو مدين ملحوظ، أو آخر الشهر، أو آخر الشهر وعليه دين، هذا يعطى ولو عنده مونة 3 أيام وخمسة أيام 10 أيام. أنا مثلا لا تأخذني معاشي 50 دينار، هاش أول الشهر قبضته، يمكن ما يجي نص الشهر اللي أنا في عندي 50 دينار، لكن ما يجي نص الشهر وعندي منها ولا فلس، وأظل نص الشهر اللي أقبض المعاش الثاني وأنا فقير ما عندي شيء، يجوز عليه هذا؟ يجوز نعطيه يعني والله. فهمنا من الأخ أبو يوسف على أنه يحق إعطاء الموظف أو العامل الذي لا يكفي راتبه، لا يكفيه خلال الشهر، اللهم نعم، يجوز إعطاؤه من الفطرة، يجوز إعطاؤه من الزكاة، وهو يعتبر فقير، يعني ليس شرط أنه يكون فقط 3 أيام. جزاك الله كل خير. أبا يوسف، في ورد في الدرس هذا اليوم أنك قلت عندما يشرب يقول بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله كل شرب، يعني فهل عندك دليل على هذا؟ اللهم نعم، حديث صحيح بهذا الباب، كان إذا شرب سمى وإذا رفع حمد الله. بعدين يقول كان إذا شرب شرب ثلاثا وإذا سلم سلم ثلاثا. كان النبي إذا شرب شرب ثلاثا، كان يبدأه ببسم الله وينهيها بالحمد لله. إذا شرب أحدكم فليقول بسم الله، فإذا رفع فليقول الحمد لله. وكان إذا شرب شرب ثلاثا، فاللي يشرب شربة واحدة هذا مثل شرب الهيم، مثل شرب تكرم عن الطارئ البعير. نعم ولا كيف؟ إذا شرب قال بسم الله، إذا رفع قال الحمد لله، بسم الله الحمد لله. في حديث بهذا المعنى 100%، لكن الآن لا أستحضره، فإن شاء الله الدرس القادم سأحضره معي إن شاء الله. وأقول هل هناك أثر عن الصحابة أنهم كانوا يدعون عند شعورهم بالجوع أو العطش يقولوا دعاء معين؟ لا أعلم، لا أعلم، ما أعلم، بارك الله فيكم. فمن عنده شيء أو بلغ علم في هذا فليتفضل، جزاه الله خير. أنا والله لا أعلم أنهم كانوا يفعلون عند الجوع هذا أبدا مطلقا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يستجيب الله له في الشدة فليكثر الدعاء في الرخاء. اللي الله يريد يستجيب له دعوته في شدته فليكثر الدعاء في الرخاء. فكان الصحابة من عادتهم في رخائهم يدعون الله، وعند الشدة إذا دعوا استجاب الله له. أما عند العطش أو الجوع ما أعلم أنه كان ديدنهم يدعون الله، ما أعلم هذا. فاللي عنده شيء جزاه الله خير. سؤال عن النية. النية عند النوم أو قبل النوم معروفة، أما عند السحور هل أقول نويت على صيام غد أم صيام هذا اليوم؟ لا أقول هذا ولا أقول ذا. كيف؟ أما النية يا أيها الإخوة الواقع، النية عزم القلب على فعل الشيء ليس تلفظا. لا يتلفظ بالنية في تاريخ الإسلام إلا في حج أو عمرة فقط. النبي لم يتلفظ، ما قال نويت صيام غد، ما قال نويت صلاة فرض الظهر، ما قال نويت أصلي الفجر في حياته كلها حتى توفاه الله، إلا في حج أو عمرة فقط. فإذا النية عزم القلب على فعل الشيء. فأنا لو قلت لأي إنسان منكم أنت الآن ناوي تصوم رمضان كله، فتقول نعم. ما في هذا، ما صح، هذا ضعيف، هذا في إرواء الغليل جاب الشيخ مو صحيح. هذا الصحيح ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ما صح إلا هذا. نعم بعد ما تأكل التمرات أو تشرب الميات تقول هذا، وبعدها تدعو بدعائك اللي بدك إياه وتنتظر لتصلي. أحد الأشخاص يقول هل إذا صليت التراويح 8 ركعات يجوز لي أن أقيم الليل بعد أن أصلي التراويح؟ هذا الشطر الأول للسؤال. الشطر الثاني، وهل يجوز أن أصلي التراويح منفردا فأطبق السنة وأطيل الصلاة؟ أما الجواز فيجوز لك أن تصلي وحدك لتطبق السنة، وأما الأفضل أن تصليها مع الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال من صلى مع الإمام في رمضان حتى ينصرف كان كمن قام ليلة، يعني يحسب لك قيام من العشاء إلى الفجر كأنك قمت الليل كله. وقلنا هذا فيما سبق، ولو قرأ بفاتحة الكتاب الإمام، لو قرأ بالفاتحة بس وصليت معه 11 ركعة حتى ينصرف ويسلم فكان لك قيام ليلة. ففهم من هذا أن صلاة الجماعة باتفاق الأمة والأئمة أنها أفضل، لكن إذا الإمام نام عنها وقام آخر الليل صلاها فهذا أفضل من الاثنين، أفضل من القيام أول الليل، لأن عمر أخبر قال والتي ينامون عنها خير لهم لو كانوا يعلمون. فإذا الإمام يؤخرها إلى آخر الليل فهذا أفضل. وأما الذي يصلي مع الإمام حتى ينصرف بعد العشاء كان له قيام ليلة. فإذا صليت في بيتك قمت رمضان فقط، قمت رمضان وليس لك أجر إلا قيام رمضان، لكن مع الإمام إلى قيام ليلة كاملة بارك الله فيك. 20 ركعة أنت تصلي معه 11، صلي 10 تسليمات ثم تأتي بتسليمة واحدة وحدك. هنا هل على الصائم أن ينوي نية الصوم كل ليلة أم يأتيه نية أول يوم؟ احنا كنا أنا كنت بدي أتكلم لكن شغل قل لي الأذان. النية بارك الله فيكم قلنا عزم القلب على فعل الشيء. فأي مسلم تقول له أخي أنت ناوي الصوم رمضان كله ولا ما أنك ناوي من الليلة هذه؟ أقول لك نعم، هذه تكفيه رب الكعبة، تكفيه، يعني ما تيجي ليلة إلا وأنت ناوي الصوم صباحا. فهذا ننوي والله قبل ما يجي رمضان بست شهور وبسنة، يخلص رمضان، رمضان الثاني ناويين بعزم وحزم أن نصوم ونبيت مش من الليل، قبل الليل بشهور. فما يمكن واحد يجي يقوم يتسحر إلا هذه النية كبيرة، ما أعظمها نية. فكل إنسان ناوي يصوم غدا هذا المطلوب منه، أما نويت صيام بكرة هذا ليس من الإسلام في شيء، إنما عازم على أن إذا جاء صباح غد أصوم، فهذه النية تكفي والحمد لله رب العالمين. بالنسبة لإفراج الفطرة عن الأهل، إذا كان أحد الناس عنده خادم، قد يكون الخادم مسلم وقد يكون غير مسلم، أرجو بيان إخراج الفطرة عن الأهل وعن الخادم سواء كان مسلم أو غير مسلم. أما الخادم فيخرج عنه إذا لم يأخذ منك أجر، يعني بس يأكل ويشرب وينام في بيتك ويخدمك بدون معاش. أما إذا كان له معاش ومعاش يكفي فهذا يخرج من ماله. فكان الصحابة يخرجون عن العبيد، العبد المملوك لا يملك شيء بل يأكل ويشرب عن سيده فقط. فإذا كان خادم عندك تأكل وتشرب وتنام ليس لها معاش، فهذه أنت ملزم بها، ملزم بها وكأن واحد من أهل البيت. وأما إذا كان لها معاش، معاش منفصل وعندها فلوس، إلا إذا كانت فقيرة معدومة وما عندها شيء تخرج عن نفسها فتتطوع وتخرج عنها، نرجو الله أن يكون مثلا معاشة تبعث الأهلة، وفقيرة ما عندها الزكاة عن نفسها، فهذا إن تطوعت فلك أجر كبير جدا، وتعاونوا على البر والتقوى. صحيح. وإذا كان هذا الخادم غير مسلم؟ غير مسلم يا مشايخنا احنا قلنا الذي يدخل مسيحي، اسمعوها صريحة، الذي يدخل مسيحي أرض العرب خان الله ورسوله. نعم، خان الله ورسوله، خان الله ورسوله. أخرج اليهود والنصارى من أرض العرب، لا يجتمع في أرض العرب دينان، طيعوا الله وطيعوا الرسول يا ناس. والله ما أخلي ساعة عندي، ساعة واحدة لو أموت أنا وأهلي وما في واحد يخدمنا ما دخلت بيتي نصراني، خيانة لله وللرسول يا ناس. وبعدين تشوفوا المساوئ، تشوفوا المساوئ اللي تأتيكم من وراء الصليبيين، وستسمعون بها، وستسمعون بها. والله يبيتون للخليج شيء ما سمعتم به طيل حياتكم أبدا، يبيتون شيء. أمريكا مع إسرائيل مع الرفض مع كذا، كلهم يبيتون للخليج تبييته ما سجل تاريخ الدنيا. بس انتظروا حتى يروح الفلسطينيين وتشوف والله المسيحي إلا يلطمك على وجهك، ولو كنت كويتي ابن كويتية إلا على وجهك يلطمك. وستسمعون هذا وترون، يخططون عن تبنيان. مجلة المجتمع تكتب رسالة والله تسوى مليار، جاء رئيس في لبنان جاء لهنا ليجتمع بالشيوعيين ليتعاون مع الشيوعيين على هدم الإسلام، ونشرت المجتمع علني أمام الناس، لكن الناس لا يقرؤون ولا يعون. حرب صليبية مبيتة وكلهم جنود مجندين. نعم، يأخذون مالك ويضربوك بها على وجهك، ويخططون لأخذ بترولك، وستسمعون وتقول هذا تكلم. بس يخلصوا الفلسطينيين فقط، شوف الغزو كيف يمشي. شوفوا الغزو كيف يمشي، وجريدة الوطن وغيرها لما نشرت خطة شارون بده يوصل للبحرين، هذا كلكم رأيتموها ورأيتم خطته. ورب الكعبة بال56 عندي كتاب لواحد صحفي اسمه خنجر إسرائيل، من ال56 إسرائيل ستقول سنأخذ الضفة الشرقية من الأردن ليكون لنا حدود بين العراق والسعودية، وهذا مما يمكننا من أخذ بترول السعودية. إذن إسرائيل طمعانة بترولها وساندها كل مسيحي على الأرض، كل رافضة على الأرض، كل أمريكي على الأرض ساندوها حتى يأخذوا كل بترولك للبحرين. نعم، ونحن على علم يقيني بالسماع، نعم يخططون لهذا، وجرائدكم نشرت ومجلاتكم نشرت، لكن أنتم في غفلة، الواقع أنتم في غفلة، وما في حجر عثرة غير شوية الفلسطينيين قدامكم، ولا لو خلصوا منهم زمان إجاكم البلاء وزمان إجاكم الغزو وسترون. نعم، لكن خليكم بغفلتكم السابرين، الله يصلحكم يهديكم. فاللي يدخل مسيحة شهادة لله أنه خان الله ورسوله، سواء كان كبير أو صغير، سواء كان أمير أو حقير، كل من يدخل نصراني أرض العرب شهادة لله أنه خان الله ورسوله. نعم، والإله لابد ينتقم منا أنه قال أخرج اليهود والنصارى وإحنا نجيبهم زرافات. يلا تعالوا يوم الأحد تأخذ ابنك وتأخذه على الكنيسة، نعم تأخذ ابنك على الكنيسة لما تروح تصلي، ما في أحد في البيت، المرأة في الوظيفة والرجال في الوظيفة والابن معه بده تروح تصلي، تأخذ ابنك للكنيسة وتصلب له باسم الآب والابن والروح القدس، تروح تعلمه كيف يصير نصراني. يا شيخ خلصونا لا تخلونا، الله يصلحكم ويهديكم. سؤال أبا يوسف عن رجل راعي في غنمه وهو يصوم ولكنه يرى عنة ولا يستطيع إكمال صيامه، هل عليه أن يفطر ويخرج صدقة أو يصومها في وقت آخر في غير الحر؟ والله أحد مشايخنا جزاه الله خيرا سألوا شاب من إخواننا المصريين عمره ما يقرب من 25 سنة، قال والله أنا أعمل عمل متواصل وشاب وكذا، هل تبيح لي الإفطار؟ قال له والله يا فلان نحبسك من أذان الفجر إلى أذان المغرب، فإن متت أو أشرفت على الموت بتكون صادق، وإذا ظليت طيب نقول لك لا لا يباح لك. هذا الميزان، نحبسه من أذان الفجر إلى المغرب، فإن مات أو أشرف على الموت نقول له والله أنت معذور، أما إذا ظل بصحته وظل ما أشرف على الموت هذا لا يحل له أن يفطر أبدا، هذا شهر الله يجب أن نصوم. أبا يوسف في حاجة منتشرة جدا حتى يعني أهل البيت من النساء يقومون بعمل النهار في الليل من الغسيل والجلي وكل شيء، ينتقل عمل الليل إلى النهار وسكون الليل إلى النهار، يعني النوم ينتقل إلى النهار والاستفاقة في الليل، فقد يضيعون صلاة الظهر والعصر، فهل هؤلاء صائمون؟ والله مسأل صائمون صائمون، لكن هل فاتهم خير؟ هذه إذا كانت مثلا تعمل في الليل مع عملها مثلا وهي تجلس سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، تقرأ قرآن، تحمد، تسبح، عندها حافظة كم سورة من الغيب تكررها، فهذا إن شاء الله قيام ليل ويحسب لها أجر كامل، شريطة ألا يفوت السحور ولا تفوت صلاة الفجر، شرط أساسي. أما إذا تسهر الليل كله بعملها وتفوت صلاة الفجر أو تفوت السحور أو تفوت ظهر عصر، هذا الواقع ما صلاة واحدة تسوى والله دنيانا من طارفة لطارفة. يقول رجل ما هي الحجامة؟ ذكرت الحجامة. الحجامة بارك الله فيكم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم على هامته على رأسه ويسميها أم غيث، في الدم يتخثر كل سنة مثلا يفسد بين الشرايين بين العروق يصير دم أسود فحم، ولا تستطيع الدورة الدموية تكرر أو تطهر، فكان الإنسان يحس بثقل في رأسه، فيأتي الحجام إما في كاسات هواء أو في هذا اللي يمص المص فيضع كاس الهواء على رأسه فيتجمع كل الدم الفاسد هذا في هذا، فيشطبها كذا بسكين وحط كاس هواء ويطلع كل الدم الفاسد. فهذه الحجامة يقول صلى الله عليه وسلم الحجامة على الريق شفاء من كل داء، الحجامة على الريق شفاء من كل داء. ويوم أسري به ما في جماعة من الملائكة إلا يا محمد أوصي أمتك بالحجامة، ما يقول ما مررت على ملأ من الملائكة إلا ويقولون يا محمد أوصي أمتك بالحجامة. فكان يحتجم على رأسه ويسميها أم غيث، فيقول يزيد بالعقل ويزيد بالذاكرة. وكان يحتجم على كاهل بين كتفيه، بين الكتفين هنا يعمل أيضا كاسات هواء مع الشرط يشرطها بالسكين، والكاس الهواء يمص الدم الفاسد يظل يمص حتى لا يبقى دم أسود، ومتى نزل دم أحمر يغسلها بشوية ليمون وملح، وبالفعل إنها شفاء من كل دم أبدا ولا أطيب منها أبدا. لا ألم في شيء ما جرحك بالسكين، في ألم لكن خفيف. هي حتما كل سنة، بارك الله كل سنة، وإذا ما عملها كل سنة يصير عليه ما عليه، لكن راحة. والله أنا جربتها وارتحت راحة نفسية تماما، وأشوف حالي خفيف، ولا أنا عمري 56 سنة أشوف حالي كأني 16 سنة أبدا، وما ماشي حالي تمام الحمد لله رب العالمين. سؤال أبا يوسف، هل يجوز لصائم يقيم مثلا في الفحاحين ويعمل في مدينة الكويت أن يفطر باعتبار ذلك سفراء وذلك كل يوم؟ هذا لا يجوز له ذلك، لأن الوظيفة إذا وصل مقر وظيفته أقام، فهو مقيم في الفحاحين مقيم في الكويت، فلا يحل له الإفطار.